إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع شرح الآج الرومية. في الحصة الماضية كنا قد تطرقنا إلى أقسام الكلام، وقلنا بأن الكلام كما قال المؤلف رحمه الله وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قد عرفنا الاسم لغة واصطلاحا، وذكرنا أقسامه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفعل وعرفناه كذلك لغة واصطلاحا، وذكرنا كذلك أقسامه. ثم الحرف، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى علامات الاسم أو علامات الاسم. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن المؤلف رحمه الله بعد أن قسم الكلام أو الكلمة إلى ثلاث أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف، الآن سيذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى سيذكر بعض علاماته، بعض العلامات التي يتميز بها الفعل أو يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف، بحيث أننا إذا قرأنا كلمة ولاحظنا فيها علامة نعرف أن هذه الكلمة اسم. إذن نقول: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات. ذكر المصنف رحمه الله أربعا منها، وهي الخفض أو الجر، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض أو حرف من حروف الجر. نعم، يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات، ذكر المصنف رحمه الله أربعا منها. لا ما بقى تهضروا إن شاء الله، عندنا نكرر نعود اسمه. ذكر المصنف رحمه الله أربعا منها، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض أو حرف من حروف الجر. أولا الخفض، المؤلف رحمه الله لأن كما تعرفون أن في النحو هناك مدرستان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. المؤلف رحمه الله كوفي، والبصريون أو الكوفيون يعبرون عن الخفض عن الجر بالخفض، والكوفي والبصريون يعبرون عنه بالجر، وإلا في المعنى واحد. قلت المعنى واحد أو ما يدل عليه فهو واحد، التعبير فقط غير التعبير في اللفظ. لأن الخفض لغة ضد الارتفاع، واصطلاحا تغير مخصوص علاماته الكسرة، تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. لأن الخفض أو الجر واحد التغير، سيأتي إن شاء الله معنى مهم التعريف بعد أن ندرس باب الإعراب، إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتبين ما المقصود منها. إذن تغير مخصوص علاماته الكسرة أو ما ناب عنها، كذلك هذا ما ناب عنها ستأتي معنا إن شاء الله في علامات الإعراب، ما ينوب عن الكسرة، مثل كنت عند سعيد، كنت عند سعيد. إذن الاسم هنا هو كلمة سعيد، لماذا؟ لأنه مجرور أو مخفوض. أعيد، مثل كنت عند سعيد، الاسم هنا في هذا المثال أو في هذه الجملة هي وكلمة سعيد. لماذا قلنا بأنها اسم؟ لأنها مجرورة، جاءت مخفوضة أو مجرورة. إذن أي كلمة في الكلام العربي أو في كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كلام العرب جاءت مخفوضة فهي اسم، إلا بعد الحال. مهم، إذن الأصل أن أي كلمة جاءت في اللغة العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الكلام العربي جاءت مخفوضة أو مجرورة فهي اسم. إذن هذه العلامة الأولى التي ذكر المصنف وهي الخفض، وقلنا بأنها تغير مخصوص طارئ، يعني يطرأ على الكلمة لعامل يدخل عليه. سيأتي إن شاء الله معنا هذا التعبير، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الإعراب. قل تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. نعم، إذن هذه العلامة الأولى الخفض. العلامة الثانية ثانيان التنوين. العلامة الثانية التنوين، لغة التصويت. لغة التصويت، يقال نون الطائر إذا أي صوت، يعني في اللغة في لغة مش اصطلاحا، يقال نون الطائر أي صوت. واصطلاحا، قلنا دائما اصطلاحا عند النحويين، واصطلاحا نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا يعني في النطق وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة، للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. إذن بماذا نعبر عن التنوين؟ بتكرار الشكل، إما فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. أعيد التعريف، تنوين اصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نحو محمد، لان انا ما غنقش عليها، المهم غنقف عليها بالتنوين باش تكون باش يكون باين، محمد او محمد، جاء محمد. اذا الكلمه اين هو الاسم هنا؟ هو كلمه محمد. لماذا؟ لانه نعم جاء محمد، جاء محمد كلمه محمد. لماذا هي اسم؟ لأنها منونة. قرأت كتابا، قرأت كتابا، الكلمة هنا أو الكلمة هنا التي هي اسم هي كلمة كتاب لأنها جاءت منونة. أنا مسلم، أنا مسلم، هنا في الجملة عندنا كلمتين، عندنا كلمتين، أنا التي هي الضمير وكذلك كلمة مسلم لأنها جاءت منونة. إذن فهذه الكلمات كلها أسماء، هذه الكلمات التي ذكرت وهي كلمة محمد وكتاب ومسلم كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها، دليل ذلك وجود التنوين في آخرها. العلامة الثانية، أي كلمة وجدتها منونة فهي اسم. أي كلمة وجدتها منونة يعني فيها إما فتحتين إما فيها ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي اسم لا إشكال. إذن ما كنتش نعم. إذن هذه العلامة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثالثا دخول الألف واللام، دخول الألف واللام. إذن دخول الألف واللام، إذن إما نقول الألف واللام عند الكوفيين أو نقول أل، دخول أل عند البصريين، البصريون يقولون أل. دخول الألف واللام في أول الكلمة نحو جاء الرجل، جاء الرجل، الاسم هنا هو كلمة الرجل، كلمة الرجل. لماذا؟ لأنه دخلت عليه أل. نعم، إذن جاء الرجل قلنا الاسم هنا هو كلمة أل. تحجبت المرأة، تحجبت المرأة، أين هو الاسم هنا؟ هو كلمة المرأة. لماذا؟ لدخول الألف واللام، لوجود الألف واللام. ركبت الفرس، ركبت الفرس، الكلمة التي هي اسم هنا هي كلمة الفرس، لوجود الألف واللام في أولها أو لدخول الألف واللام عليها. نعم، لأن هذه العلامة الثالثة. حروف الخفض أو الجر، حروف الخفض أو دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة دليل على أنها اسم. دخول حرف من حروف الخفض، الخفض أو الجر، على كلمة دليل على أنها اسم. نعم، ننسى الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر حروف الجر وبعض معانيها، وإلا فمعاني حروف الجر كثيرة جدا، الآن سنذكر إن شاء الله بعض المعاني ديالها، لأن كما قلت لأن إحنا هذا النظم يسمونه مقدمة، لأنه إذا بغيتي تطول غادي تجي تلتبس الأمر. اللهم نذكروا بعض المعاني، اللي يبغى بعض المعاني الأخرى فليرجع للمطولات، وإلا نحن نقتصر على شرح مختصر، إحنا كنختصر المسائل باش تكون المسائل مبسطة وصف. لأن قلت دخول حرف من حروف الخفض على كلمة دليل على أنها اسم، مثل ذهبت إلى دار القرآن، ذهبت إلى دار القرآن. إذن الأسماء هنا في هذه الجملة عندنا أولا مثل ذهبت إلى دار القرآن، الأسماء هنا عندنا ثلاث أسماء، أولا ضمير تاء، نعم تاء الضمير، ثم داري، ماشي إلى، إلى راه حرف، داري لأن لدخولي هنا فيها علامتين، علامتين، أولا دخول حرف الجر وكذلك هي مخفوضة بجرورة، داري. القرآن كذلك فيها علامتين، أولا ألف واللام ثم هي مجرورة. إذن المثال هنا الشهير عندنا في هذه الجملة ذهبت إلى دار القرآن، كلمة دار لماذا هي اسم؟ لدخول ال، لدخول إلى عليها، وإلى حرف من حروف الجر. إذن بعض معاني حروف الجر، بعض معاني حروف الجر. أولا الحرف الأول الذي أو الذي ذكره المؤلف هو من، قال من وإلى وعن وعلى وفي وربا إلى غير ذلك. إذن الحرف الأول هو من، من معانيه الابتداء، من معانيه الابتداء، مثل سرت من مكة إلى المدينة، سرت من مكة، ابتداء سيري من مكة. هذا الاسم هنا هو كلمة مكة لدخول حرف من حروف الجر عليه. أعرب سرت فعل ماض مبني على الضم مبني على السكون. سرت سر فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من حرف جر. مكة اسم مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة. مكة اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إلى كذلك حرف جر. المدينة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كذلك من معاني من التبعيض. نحو قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. أصل من ما إذن من بعض ما رزقناهم ينفقون، هذا هو المعنى. حرف الجر هنا هو من ما، لكن الضبط القرآني مما. نعم. حرف ثاني هو إلى. من معانيه الانتهاء. مثل قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. أتم فعل أمر مبني على حذف النون، سيأتي معنا إن شاء الله. والواو أو الجماعة واو فعل أمر مبني على حذف النون. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الصيام واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الصيام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى حرف جر. الليلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرف الثالث الذي ذكره المؤلف هو عن. من معانيه المجاوزة. مثل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فتحوا لها سميتو راش حد كيدق. فتحوا الباب. نقول عن من معانيه المجاوزة. مثل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المعنى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله الجزية تتجاوز أيديهم من أهل الكتاب. الجزية تتجاوز أيديهم تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. وعيد بمعنى قال الشيخ العثيمين رحمه الله الجزية تتجاوز أيديهم تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. كذلك مثال آخر رفعت الحجر عن الغلام. رفعت الحجر عن الغلام أي جاوزته عنه، أي جاوزته عنه. رفعت الحجر عن الغلام، هذا المعنى ديال عن هنا المجاوزة، أي جاوزته عنه. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله على، على من معانيه الاستعلاء، الاستعلاء. مثل قوله تعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. استوى أن يليق بجلاله وعظمته كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الحرف الآخر في، من معانيه الظرفية، من معانيها الظرفية. مثل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. الحرف الآخر رب، تأتي للتقليل والتكثير، مثل رب رجل كريم لقيته. رب رجل كريم لقيته. الحرف الآخر الباء، لا حرف جر، حرف جر. الباء لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة، منها الإلصاق، الإلصاق. مثل قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. هناك من فهم الباء هنا تبعيضية، كذلك من معاني الباء التبعيض، ولكن هنا المعنى ديالها الإلصاق، يعني لا يكفي في مسح الرأس مجرد مسح بعض الشعر كما يقول الشافعية، وإنما يجب أن نلصق اليدين بالشعر. فالمعنى ديال الباء هنا الإلصاق. امسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل الأمر مبني على حذف النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، برؤوسكم جار ومجرور، باء حرف جر، رؤوسي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه، وعيد الإعراب. مسحوا فعل أمر مبني على السكون، عفوا مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، رؤوسي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، الميم دل على الجمع. إذن هذا المعنى الأول من معاني كذلك الباء الاستعانة، من معاني الاستعانة مثل بسم الله، بسم الله دل الباء هنا للاستعانة. كذلك من معانيه السببية، من معاني الباء السببية، السببية الإلصاق، الباء للإلصاق في المعنى امسحوا برؤوسكم للإلصاق. الباء الثانية في بسم الله للاستعانة. كذلك من معاني الباء السببية مثل قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا فكلا أخذنا، فكلا أخذنا بذنبه يعني بسبب ذنوبه، بسبب ذنبه، سبب أخذ الله سبحانه وتعالى لهؤلاء للأقوام السابقة وذنوبهم. إذن هذا الباء. الحرف الآخر من حروف الجر الكاف، الكاف يأتي للتشبيه، يأتي للتشبيه، مثل قوله تعالى في سورة الرحمن فكانت وردة كالدهان، فكانت وردة كالدهان. وقد تأتي زائدة، وقد تأتي زائدة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ماشي معناه أن المقصود زائدة هكاك، ولكن معناه وخا زائدة ولكن لها معنى وهو كما قال العلماء التوكيد. هنا الكاف هنا ليس كمثله، هي نعم كاف زائدة ولكن حرف جر زائدة ولكن أدت واحد المعنى وهو التوكيد. فأصل الكلام في غير القرآن ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا هو المقصود، هذا هو المعنى الذي أدته الكاف وخرجت زائدة، لكن المقصود المعنى قلت أعيد قد تأتي زائدة، الكاف قد تأتي الأصل أنها تأتي لي من معانيها التشبيه، أعطينا المثال ديال فكانت وردة كالدهان، وقد تأتي زائدة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف هنا نعم زائدة ولكن جاءت للتوكيد، ماشي حاشا أن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى شيء زائد، إذن فهنا جاءت للتوكيد. المعنى كما يقول العلماء ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كما هو في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا نعم زائدة ولكن جاءت للتوكيد، مثل المعنى أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد. وخرجات زائدة. نعم، ليس الخبر لعله هنا للتشبيه، لعله. نعم نعم. الحرف الآخر الذي ذكره المؤلف هو اللام، اللام من معانيه عنده ثلاثة المعاني. المعنى الأول الاستحقاق، الاستحقاق، مثال الملك لله أو الحمد لله، العزة لله. فهذه اللام التي دخلت على لفظ الجلالة حرف الجر، المعنى ديالها هنا جاءت الاستحقاق، المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، المستحق للملك الذي لا فهو مالك الملك سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا جاءت للاستحقاق. كذلك من معانيها الملك، من معانيها الملك، مثل المال لمحمد، المال عفوا بالنسبة للملك لله هذا جاءت للملك. نعم الملك لله هذيك اللام تماك للملك، لا نعم الحمد لله جاءت للاستحقاق، العزة لله كذلك للاستحقاق. قلت المثال ديال الملك المال لمحمد، كاين واحد الآية في القرآن جمعت جات فيها اللام جمعت المعنيين معا الاستحقاق والملك، وهي قوله تعالى قرأت وهي قرأت الأصول الثلاثة رفيها، أكينا في الأصول الثلاثة وكينا كذلك في كتاب التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، جاءت هنا للاستحقاق وجاءت للملك. قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا أو ملكا، كما قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن المعنى قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا أو ملكا. هنا جاء في الآية جاءت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية بجوج، سيأتي معكم إن شاء الله في شرح كتاب توحيد ولا مهم. المعنى الآخر شبه الملك، المعنى الآخر الذي تؤديه اللام شبه الملك، مثل الحصير للمسجد، الحصير للمسجد. نعم إذن هذا اللام الاستحقاق، مثلا باش كنعرفوا ان جات الاستحقاق اذا جاءت بين ذات ومعنى، ذات ومعنى. نعم ماشي، نعم نعم. فين وين الاسم حرف الجر؟ خاص حرف الجر. شبه الملك ان تاتي بين ذاتين، الأولى تملك أو عفوا الأولى لا يملك والثاني تملك. الحصير هل يملك؟ لا يملك، ولكن المسجد قد يملك. بالنسبة للاستحقاق أن تأتي بين، هادشي ما بغيتش ندخل لأن هادشي فيه نوع من التوسع. أنا أعطينا الأمثلة وصف باش يكون داكشي، لأن كنمشي أكثر داكشي علاش الأسبوع الماضي شت المستمع ويش أنا نتوسع بزاف. نعم الاستحقاق أن تأتي بين الذات ومعنى أو بين معنى وذات، فلله هذه ذات، ذات الله سبحانه وتعالى، المعنى الحمد نعم. قلنا اللام قد تأتي للاستحقاق وللملك ولشبه الملك. نقول لشبه الملك أو لاختصاص، إما نقول شبه الملك أو لاختصاص. نعم. حروف القسم، الحروف الأخرى هي حروف القسم، وهي الواو. أولا الواو ولا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، الواو لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، مثل والفجر. إذن الفجر ظاهر، اسم ظاهر، والتين والزيتون، مع النبي لأنه الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، ولكن المخلوق يجب عليه أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله ورب الكعبة، إذن هذه اسم ظاهر. نعم. الباء حرف ثاني من حروف القسم، الباء تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة، تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة، مثل بالله، بالله، برب الكعبة. وكذلك قد تدخل على الأسماء المضمرة، مثلا بك، بك لا، بك لا لأصومن مثلا يوما، ولكن هنا الكاف هنا عائد على الله سبحانه وتعالى، وإلا سيكون شركا مع التنبيه. لو قلت بك لا أفعلن كذا، الكاف هنا عائد على الله سبحانه وتعالى، وإلا سيكون شرك، شركة. نعم. ثم الحرف الآخر التاء، الحرف الآخر التاء، وهي مختصة باسم الجلالة الله، مختصة باسم الجلالة الله، تالله. يمكنك تقول تربي مثلا، تالذي مثلا، تالذي خلق الحبة والنوى مثلا، ما يمكنش تقول هكا، ولكن هذا التاء مختصة فقط باسم الجلالة الله. ها؟ نعم نعم، ظاهر، يكون اسم ظاهر مش مضمار، كما سبق معنا في الحصة الماضية قلنا الأسماء ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمار ضمائر. إما الضمائر ستأتي معنا إن شاء الله في حينها، الضمائر قد تكون متصلة أو منفصلة، قد تكون مضمارة، إذن إلى غير ذلك سيأتي إن شاء الله معنا. إذن فالواو تدخل فقط على الأسماء الظاهرة، والتاء تدخل كذلك على الأسماء، لا يدخل إلا على لفظ الجلالة الله، ظاهر كذلك طبيعة الحال. بالنسبة للباء تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمر، ولكن المضمر عائد على الله سبحانه وتعالى، بك لأجتهدا مثلا، الكاف هنا عائد على الله سبحانه وتعالى، ماشي شيء مخلوق، ولا سيكون شركا. نعم ظاهر، عفوا، نعم اسم ظاهر هذاك، نعم، وخوة مبهم، نعم وخوة مبهم، ولكن هو ظاهر في الكلام. نعم. إذن حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله أربع علامات، اثنتان، هذاك اختصار، اثنتان حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله من علامات الاسم أربعة، علامتان تدخلان على أول الاسم وهما الألف واللام وحرف الجر. وعيد، حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله من علامات الاسم أربعة. علامتان تدخلان على أول الاسم تكون في الأول، وهي الألف واللام وحروف الجر. ألف واللام ممكنش تكون في الأخر، تكون في الأول ديال الكلمة. الألف واللام وحروف الجر. وعلامتان تكونان في آخره، وهي الخفض أو الجر والتنوين. ده المؤلف رحمه الله ذكر أربعة العلامات، جوج كيكونوا في الأول اللي هما حروف الجر والألف واللام. العلامة الأولى حروف الجر كتكون في أول كلام، في أول الكلمة أو في أول الاسم. كذلك الألف واللام تكون كذلك في أول الاسم. علامتين وعلامتان تكونان في آخره، وهو التنوين، وهما التنوين والخفض. نعم، هذه علامة الاسم. كنا هناك علامة أخرى. نعم، لا تنتظر، هناك علامة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، مثل مثلا يا حرف النداء، سيأتي معنا إن شاء الله. مثل النداء، يا رجل، يا أيها النبي. إذا دخلت يا على كلمة فهي اسم، وذيك الكلمة قبلت لنا يا فهي كذلك اسم. كذلك العلامة ذكرها ابن مالك رحمه الله. إذن قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه علامات الاسم. انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.